بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الصفوف. المراد بالصفوف هنا الصفوف في صلاة الجماعة، يعني من حيث العناية بها وتسويتها إلى آخره. وقد جاءت أحاديث ترشد إلى إقامة الصف وتبين أن هذا الأمر له أثر طيب جدا على قلوب المصلين، وأن استقامة صفوفهم لها أثر على استقامة أحوالهم وقلوبهم، وهذا يفيد أن الاستقامة في الظاهر لها أثر على الاستقامة في الباطن كما سيأتي في الأحاديث. وفي الأحاديث أيضا بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يعنى عناية خاصة بإقامة الصفوف، وكان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا رأى صفا معوجا أو رأى شخصا باديا صدره أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. فإن تسوية الصف، وفي لفظ فإن تسوية الصفوف، هذان لفظان ثابتان، فإن تسوية الصفوف أو فإن تسوية الصف. وللإمام أن ينظر، فإذا رأى أن الجماعة صف واحد استعمل لفظ الصف، وإذا رأى الجماعة صفوفا عديدة استعمل كلمة صفوف، ولو استعمل كلمة صف في هذا الموضع لا بأس به. وهذا الحديث فيه أن تسوية الصف من واجبات الصلاة، هذا القول الراجح خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن هذا أمر مستحب، وهذا على خلاف ظاهر الأحاديث. ظاهر الأحاديث فيها الأمر بتسوية الصفوف، إذن هذا شيء واجب، هذا من واجبات الصلاة. فإذا كان هذا واجبا كما ذكرت، إذن التفريط فيه وتركه لا يجوز، ويأثم من يفعل ذلك. لو كان ثمة أشخاص صفوا صفا منعوجا ما أقاموا الصف يأثمون، لأنهم خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الصف طويلا وعوج الصف ولم يستقم، وحاول الفرد منهم أن يسوي الصف فما استطاع، فلا تثريب عليه، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا تثريب عليه. حاول أن يقيم الصف ما استطاع، هو شخص واحد، هذا لا تثريب عليه. لكن إذا أهمل الإمام، إذا رأى الإمام الصف ليس مستويا وتركه، كذلك يأثم، لأنه ترك أمرا واجبا، ترك أمرا واجبا، وهو يلزمه أن يقيم الصف. فالإمام مؤتمن كما جاء في الحديث، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالإمام يضمن للناس صلاتهم أنها تكون صلاة صحيحة، فلا يجوز له إذا رأى أن الصفوف مضطربة أو مختلة أو معوجة أن يتركها، لا بد أن يقيمها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن تسوية الصف من تمام الصلاة يعني من كمالها، ولكن من كمالها الواجب وليس من كمالها المستحب، من كمالها الواجب. وفي لفظ عند البخاري انفرد به فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، وفي لفظ آخر فإن تسوية الصف من حسن الصلاة. وفي الحديث أيضا أنه ينبغي للإمام قبل تكبيرة الإحرام أن يأمر الناس بتسوية الصفوف، أن يأمرهم بهذه الألفاظ، يقول لهم سووا صفوفكم أو استووا، فإن تسوية الصف أو الصفوف من إقامة الصلاة أو من تمام الصلاة. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، نعوذ بالله. هذا فيه أيضا وجوب إقامة الصف، لأن الإخلال بالصفوف يترتب عليه أمر عظيم، المخالفة بين الوجوه، والاختلاف شر. والقاعدة أن الشيء إذا أدى الاختلال فيه إلى شر أو إلى مفسدة أو إلى ضرر فالإخلال به لا يجوز، فالإخلال بالصفوف يؤدي إلى مخالفة القلوب ومخالفة الوجوه. مخالفة الوجوه معناها الاختلاف، يعني الوجوه هنا جمع وجه، والوجه هنا بمعنى الوجهة، كل إنسان منا تكون له وجهة تختلف عن وجهة الآخر، نعوذ بالله. هذا هو الخلاف، هذا هو الشر، كل واحد منا له طريق وله منهج وله مذهب يخالف طريق الآخر ومنهج الآخر، وهذا هو التمزق والفشل. قال الله عز وجل واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. المخالفة في الوجوه تؤدي إلى النزاع والشقاق، وهذا يؤدي إلى الفشل والضعف. ذهب الريح معناها الضعف والذل. إذن أمر الإخلال به يؤدي إلى شيء عظيم، إلى الاختلاف المذموم، كيف يكون مستحبا؟ يا سبحان الله، كيف يكون مستحبا؟ وتعرفون معنى مستحب، درسنا في أصول الفقه. المستحب إذا فعلنا أثابنا الله، وإذا تركناه ما عقبنا الله، والمعنى أنه يجوز لنا أن نتركه، أليس كذلك؟ المستحب ما تثاب على فعله ولا تعاقب على تركه، يعني أنك إذا تركته لا تثريب عليك. وهل تسوية الصفوف كذلك بمعنى أننا إن تركناها لا تثريب علينا؟ كيف ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الإهمال فيها ومن الإخلال بها؟ وأن ذلك يؤدي بنا إلى الخلاف المذموم والتفرق والتمزق، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فأمر يؤدي إلى هذا الأمر الفظيع، كيف يقال إنه مستحب؟ وفي الحديث أن المخالفة في الظاهر تفضي إلى المخالفة في الباطن، وكذلك الموافقة في الظاهر تفضي إلى الموافقة في الباطن. ومن هنا حرم الإسلام التشبه بالكفار، وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن وافق الكفار في الظاهر في لبسهم وفي عاداتهم وفي أكلهم وشربهم وفي جلوسهم وقيامهم وفي سلوكهم، من تشبه بهم في الظاهر يفضي به ذلك إلى أن يتشبه بهم في الباطن. وهذه الخطورة، أن يتشبه بهم في الباطن. ولذلك لما تشبه بهم أقوام من المسلمين، تشبهوا بظاهرهم، أصبحوا فيما بعد ملاحدة مثلهم، يعتقدون العلمانية والوجودية والقومية، ويعتقدون الرأسمالية والشيوعية والإباحية، نعوذ بالله، المذاهب الهدامة التي جاءت من الغرب وجاءت من الشرق. لما تشبهوا بهم في الظاهر تشبهوا بهم أيضا في الباطن. قال: ولمسلم، يعني هذه الرواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسونا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يسوي صفوفنا، هذا فيه ما ذكرنا، عناية النبي بتسوية الصفوف. قال: حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح جمع قدح، والقدح هو السهم، والسهم هذا لابد أن يكون موزونا عند صناعته، لابد أن يكون مستقيما، وإلا فإنه يطيش. فقوله حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني أن النبي يعتني عناية فائقة بتسوية الصف واستقامته، حتى لكأنما يأتي بالسهام يضعها على صدورنا، يزن بها السهم عند صناعته. والسهم لابد أن يكون دقيقا جدا في وزنه، عندما يبرى هذا السهم ويصنع لابد من الدقة. يقول: كان النبي يسوي صفوفنا تسوية دقيقة، حتى لكأنما يسوي القداح بهذه الصفوف من استقامتها وتسويتها. هذا تشبيه. قال ابن الملقن في الإعلام عن هذا الكلمة حتى كأنما يسوي بها القداح، قال: وهو تمثيل حسن جدا، فإن السهام يطلب في تسويتها التحذير وحسن الاستقامة كي لا يطيش عند الرمي فلا يصيب الغرض. فشبه تسوية الصفوف بها، فالمعنى كان يبالغ في تسويتها حتى يصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. يعني يأتي بالسهم يضعها كذا على صدور المصلين، السهم هذا يكون مستقيما تماما ما فيه عوجاج، وهذا يدلك على أن الصف نفسه معتدل ومستقيم. أرأيتم العناية؟ يقول حتى رأى أن قد عقلنا، يعني ظن أننا قد فهمنا وعرفنا هذا الحكم، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما ترك هذا الأمر، إذا قام الناس به يتركه، يعني ما كان النبي يفعل ذلك في كل صلاة، إنما كان يعلمه، فلما تعلموا وعقلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على التعليم الأول، فإذا قام بلال الصلاة الصحابة سوغوا الصفوف على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلبه منهم أو يعلمهم إياه. يقول ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فقام في مكانه الذي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام حتى كاد أن يكبر، أوشك على التكبير، فنظر عليه الصلاة والسلام في الصف. هذا فيه أيضا أن الإمام يتفقد الصفوف قبل تكبيرة الإحرام. قال فرأى رجلا باديا صدره، باديا صدره متقدم قليلا على الصف، فقال عليه الصلاة والسلام عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا كالحديث الأول، وهذا فيه حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل المعاريض، وكان لا يواجه ولا يحرج المنصوح على طريقة ما بال أقوام، لم يوجه اللوم والتوبيخ للرجل، وإنما قال عباد الله. الحكمة في التعليم، ما واجهه بهذا الكلام لئلا يجرحه، وفيه نوع من التوبيخ لا شك، والرجل قد يكون غير منتبه لهذا الذي حصل منه، فالنبي ما وجه إليه الخطاب، ما قال له أنت أيها الرجل، أنت يا من بدا صدره، أنت يا من كذا وكذا، إحراج. هذا فيه نوع من الحرج، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عباد الله، وجه الخطاب عموما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة كلمة جدته، هل الضمير يعود على أنس أم يعود على الراوي عن أنس وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؟ بعض العلماء قال الضمير يعود على إسحاق، وإسحاق هذا جدته أم سليم، أم سليم جدته، فالمقصود أن أم سليم والدة أنس هي التي دعت النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا قال بعض العلماء. وقال بعض العلماء إن الضمير يعود على أنس، يعني التي دعت النبي هي جدة أنس، هذا الظاهر، وما في داعي إلى التقدير. يقول دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بطعام صنعته فأكل منه ثم قام ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، من طول ما لبس، يعني من طول ما استعمل في الفرش. وهذا فيه أن اللباس يطلق على الفرش. والحصير معروف، الفرش المصنوع من سعف النخل معروف الحصير، قد اسود من طول الاستعمال. قال: فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه. هذا اليتيم، يقول الحافظ عبد الغني في الأخير، قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، وراءه، والعجوز من ورائنا، يعني المرأة مليكة جدة أنس. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث فيه أولا بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث دعته امرأة فأجاب الدعوة. وفيه أيضا أن صلاة النافلة في جماعة في البيت لا بأس بها، مشروعة أن يصلي جماعة صلاة نافلة في البيت، ولكن بدون مواظبة، بدون مواظبة. وفي غير السنن الرواتب، لأن السنة الراتبة تصلى، يصليها الإنسان منفردا، يصليها الإنسان منفردا. وفيه بيان أيضا أن الافتراش يسمى لبسا، ويترتب على ذلك تحريم افتراش الحرير. افتراش الحرير لا يجوز لأنه لبس، وقد جاء نص يخصه، يعني تحريم أن يفترش الإنسان الحرير. وفي الحديث أيضا بيان ترتيب الصفوف، إذا كان رجال ونساء، أو رجل وامرأة، فالترتيب على النحو التالي، على النحو التالي: إذا كانت الجماعة رجلين فقط، يقف المأموم إزاء الإمام عن جانبه الأيمن. إذا كانت الجماعة ثلاثة رجال، يقف المأمومان، إن الإمام واحد والمأمومان اثنان، يقفان خلف الإمام. إذا كانت معهم امرأة واحدة فأكثر، فتقف المرأة خلف الرجال وحدها، ولا بأس بذلك، علما بأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تجوز، ولكن هذا في الرجال. أما المرأة فإنه يجوز لها أن تقف وحدها خلف الصف، ولا يجوز لها أبدا أن تقف في صف الرجال، تقف خلفها، تقف وحدها خلف الصفوف، حتى ولو كانت امرأة واحدة، لقول هنا: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، يعني وقفت وحدها في الصف، وقفت وحدها في الصف. هذا هو موقف المرأة في صلاة الجماعة، المرأة في صلاة الجماعة تقف خلف صفوف الرجال ولو كانت وحدها، وصلاتها صحيحة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دعته مليكة، هذه جدة أنس، وجاء عليه الصلاة والسلام إلى البيت، أكل أولا ثم صلى، في حين لما دعاه عتبان بن مالك صلى ثم أكل. قال العلماء: إن النبي عليه الصلاة والسلام دعته مليكة لطعام، ودعاه عتبان ليصلي له في البيت. يعني الغرض من زيارة النبي لجدة أنس الطعام، أنها دعوة ليأكل وليس للصلاة. والغرض من زيارة النبي لعتبان بن مالك أن يصلي له في البيت، يصلي له في موضع يتخذه مسجدا. فالغرض من زيارة عتبان الصلاة. قالوا فقدم النبي الغرض الذي جاء من أجله، قدم الطعام في زيارة مليكة لأنه جاء من أجله، وقدم الصلاة في زيارة عتبان لأنه جاء من أجله، قدم الغرض الذي جاء من أجله. وأجاب بعض العلماء بجواب آخر فقال إنما قدم الطعام في بيت جدة أنس لأن الطعام كان قد كان جاهزا فأكله عليه الصلاة والسلام ثم صلى، لأن السنة تقديم الطعام على الصلاة. لما كان الطعام معدا أكل عليه الصلاة والسلام، لأن هي قد أعدت الطعام لمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حضر النبي كان الطعام قد تهيأ فقدمت ذلك للنبي فأكل ثم صلى، لأن السنة الأكل قبل الصلاة. أما في حديث عتبان جاء النبي عليه الصلاة والسلام والطعام لم يتجهز، فقال أين أصلي لك أو أين تريد أن أصلي لك، فقال له ها هنا، فصلى عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يعلم أنه قد صنع له طعاما. يقول عتبان فحبسناه على طعام صنعناه، يقول حبسناه على حزيرة، طعام قطع من لحم صغير تطبخ ويذر عليها البر، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطعام، ولذلك النبي انتظر. إذن لا معارضة بين الحديثين في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى به وبأمه، يقول فأقام عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذه قصة أخرى فيما يظهر. صلى به وبأمه، أمه هي أم سليم رضي الله عنها. وهذا أيضا يبين لنا حالة أخرى لم نذكرها، إذا كان الجماعة إذا كانت الجماعة رجلين وامرأة واحدة كيف يقفون؟ يقف الرجل إزاء الرجل، المأموم يقف إزاء الإمام عن يمينه، والمرأة تقف خلفهم وحدها، المرأة تقف خلفهم وحدها. هذه الصورة لقوله فأقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا، أقام المرأة خلفنا. إذن إذا صلى، إذا كان المأموم رجل رجلا واحدا يصلي إزاء الإمام عن يمينه عن جنبه الأيمن، فإذا كانت فيه هناك امرأة واحدة فأكثر تصلي خلفهم أو يصلين خلفهم. إذا كان الجماعة أكثر من واحد، يعني المأمومون إذا كانوا أكثر من واحد يصلون خلف الإمام كما معروف، والمرأة تصلي خلفهم وحدها. إذا كان رجل وامرأة فقط، رجل وامرأة فقط، تصلي المرأة خلف الرجل ما تصلي عن يمينه، ولو كانت زوجة له أو ولو كانت أمه أو جدته أو ابنته ما تصلي عن يمينه، تصلي خلفه، لأن المرأة لا تقف في صف الرجال، وإنما تقف في الخلف لأنها تابعة وليست متبوعة. وهذا من الأدلة على أنه لا يجوز أبدا للمرأة أن تأم في المساجد. يا سبحان الله، العجب ممن يفتي بهذا. فإذا كانت الشريعة الإسلامية منعت المرأة من أن تقف في صف الرجال، فكيف تجيز لها أن تأمهم؟ يعني إذا كانت المرأة لا يجوز لها مطلقا أن تقف في صف الرجال، حرام عليها إلا عند الضرورة، كما في الحرم أحيانا في المواسم يحصل ازدحام شديد وتختلط صف الرجال بالنساء، المشقة للتيسير. لكن إذا كانت المساجد التي فيها سعة ولا هناك ضرورة ولا حاجة، لا يجوز للمرأة أن تقف في صف الرجال، ولو فعلت فصلاتها باطلة، عليها أن تعيد. ولو وقفت المرأة في الصف الأخير للرجال، وقفت معه، صلاتها باطلة، عليها أن تعيد. فكيف إذا تقدمت إمامة صلت بهم إمامة؟ أيجوز هذا؟ أيجوز في الشريعة الإسلامية أن تحرم الشيء القليل ثم تبيح الشيء الكثير؟ هذا شيء عجب. تحرم على المرأة وتمنع المرأة من أن تقف في صف الرجل، في صفوف الرجال ولا في الصفوف الأخيرة، ثم نقول يجوز لها أن تأم وأن تخطب؟ هذا غلط. من أفتى بهذا أو رآه فإنه ما شم رائحة الفقه وما عرف مقاصد الشريعة. والله ما شم رائحة الفقه الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن المرأة يجوز لها ويشرع لها أن تأم أمثالها من النساء، أن تأم مثيلاتها من النساء. يعني امرأة تصلي بالنساء لا بأس، أما أن تأم الرجال فلا ثم لا ثم لا أبدا، هذا لا يجوز، هذا وضع ليس بشرع، والصلاة باطلة ما هي صحيحة. حتى من صلى خلفها هذه الصلاة صلاته باطلة ما هي صحيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن قدم المرأة لتكون إمامة في الصلاة وصلى خلفها الرجال فقد عمل عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رد باطل مردود. والله المستعان. كان لا يوجد غير حافظ القرآن، لا يوجد من الرجال من يحفظ القرآن غير المرأة. ولو لو كانت المرأة هذه الوحيدة التي تحفظ القرآن، أيضا ما يجوز لها أن تصلي بنا، ما يجوز. فإن قال قائل: لو كان هؤلاء الرجال كلهم ما منهم أحد يحسن، ما منهم أحد يحسن الفاتحة، وهذه المرأة تحسن الفاتحة، ما العمل؟ العمل أن يتعلم واحد منهم قراءة الفاتحة حتى يصلي، حتى يقوم بالفرض. وهذه المرأة تعلم واحدا منهم أن يقرأ الفاتحة من محارمها، أو تعلم شخصا، يعني إذا ما في أحد من محارمها تعلم شخصا لا تهمة في كبير السن مثلا، تعلمه الفاتحة ثم يصلي هو بالناس بعدما تعلمه الفاتحة ويصلي بالناس. فإذا كان ما استطاع أن يتعلم الفاتحة فليذكر الله، فليقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يجزي ويكفي. ولا نقدم المرأة لأنه ما يجوز تقديمه إمامة للصلاة في الصلاة. والله المستعان. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا فيه ما ذكرته آنفا. إذا كان الإمام ومعه مأموم واحد يقف عن يمينه بقوله فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. وفي الحديث أنه لا يجوز للمأموم إذا كان شخصا واحدا لا يجوز له أن يقف عن يسار الإمام، ولو وقف عن يسار الإمام فالإمام يحوله من جهة اليسار إلى جهة اليمين، يلزم ذلك لأن هذا هو الوضع الشرعي. وفي الحديث أيضا أنه يشرع للإنسان أن يغير النية أثناء الصلاة من منفرد إلى إمام، لأن النبي صلى منفردا ثم ابن عباس دخل معه في الصلاة فتحول النبي عليه الصلاة والسلام من منفرد إلى إمام، فتغيير النية هذه لا بأس بها، من إمام إلى منفرد، من مأموم إلى إمام، من إمام إلى مأموم لا بأس به، ومن إمام إلى مأموم كما حصل لأبي بكر الصديق في مرض النبي، كان إماما فلما جاء النبي دخل وصار إماما، فأصبح أبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام مأموما، الله أعلم. وفي الحديث أيضا أن الحركة لا تبطل الصلاة ولو كانت كثيرة إذا كانت من مصلحة الصلاة، فابن عباس تحول من جهة اليسار إلى جهة اليمين والنبي كذلك هو الذي حوله، فهذه الحركات لا بأس بها ما تبطل الصلاة والحمد لله. قد يقول قائل ما هو الضابط في تسوية الصف؟ أعطنا ضابطا هكذا نحكم من خلاله أن الصف مستقيم أو ليس مستقيم. فالجواب هناك ضابط ودليل على استقامة الصف، هذا الضابط لا بد منه، يكون من الواجب، وهناك ضابط يكون من الكمال. أما الضابط الذي يكون واجبا في استقامة الصفوف بأن يستقيم الصف ويكون كل مصل ويكون كل مصل واقفا بإزاء الآخر، القدم إزاء القدم والمنكب إزاء المنكب، هذا الواجب أن يستقيم الصف وأن يكون كل مصل واقفا إزاء الآخر بحذائه مساويا له، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، هذا واجب. أما الكمال الذي كان يفعله الصحابة إلصاق القدم بالقدم والكعب بالكعب والمنكب بالمنكب والركبة بالركبة، هذا الإلصاق ليس واجبا وإنما هو مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم به الصحابة، وما جاء في حديث أن النبي ألزم به أو أمر به، وإنما الصحابي أخبر كما في سنن أبي داود أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، ولا شك أن الصحابة أخذوا بالكمال، أخذوا بالكمال في هذا، وطلاب العلم إذا فعلوا هذا الشيء، طلاب العلم إذا حققوا هذا فقد تشبهوا واقتدوا بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا ألزقوا الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب والقدم بالقدم، إذا فعلوا ذلك فقد حققوا ما كان يفعله أصحاب النبي، ولكن ليس واجبا ولازما. ولذلك إذا رأينا العامة ما يتحملون هذا فنحن ما نلزمهم به، ولكن نلزمهم باستواء الصف بأن لا يتقدم أحد ولا يتأخر، أن يكون كل مصل واقفا حذاء الآخر، سواء ألزق المنكب أو لم يلزقه، ألزق الكعب أو لم يلزقه، ولكن هنا لابد من التنبيه على أنه لا يجوز أن تترك فجوة بين المصلين. هذه الفجوات النبي قال إنها فجوات الشيطان. ومعنى ذلك يعني نحن إذا قلنا أن الإلزاق ليس واجبا، ليس معنى ذلك أن يبتعد كل مصل عن الآخر وأن نترك فجوات وأن نترك فراغا، هذا ما يجوز. يقترب بعضنا من بعض، يقترب بعضنا من بعض، فإن حققنا الإلزاق والإلصاق الذي كان يفعله الصحابة فقد حققنا الكمال. وهذه اللحمة في الظاهر تعني اللحمة في الباطن، أليس كذلك؟ التحام أبداننا في الباطن في الظاهر يعني ذلك التحام قلوبنا في الباطن. ولذلك من حقق هذا الشيء من طلاب العلم تجد عندهم من التآلف والتعاون والتآزر ما ليس عند غيرهم، وهكذا كان يفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنا أصلي وبيني وبين أخي هذا الذي بجانبي يعني مقدار يسع إنسانا آخر، هذا لا يجوز أن نترك هذه الفراغات، لأن هذا يؤثر على قلوبنا، هذا يؤثر على قلوبنا، يؤثر كذلك على ديننا، ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا هو المطلوب، هذا الضابط في تسوية الصف. فبعض العامة إذا أردت أن تطبق معه ما كان يفعله الصحابة، أردت أن تلزق القدم بالقدم والكعب بالكعب، ماذا يفعل؟ يفر منك. وإذا أردت أن تطبق يفر، فتكون أنت وإياه في صراع في الصلاة، أنت تريد أن تصل به إلى الكمال وهو لا يريد ذلك. إذا اتركه، لا تضيقه، ولكن المهم أن تكون أنت وإياه، أن تكون أنتما على خط واحد، أن تكون أنت وإياه مستويين على خط واحد، ما في تقدم ولا في تأخر ولا في فجوة بينكما. هذا المطلوب، هذا الواجب. أما الإلزاق، هذا الإلصاق، فهو من الكمال. وبعض طلاب العلم يظن أن هذا الإلصاق واجب، وهذا ليس بصحيح أبدا، ما هو صحيح، إنما هو من الكمال، إن فعلناه فحسن ومطلوب، وإن لم نفعله فلا شيء. ولكن تركنا الاقتداء بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء الذي كان يفعلونه، والله المستعان. ما شاء الله، الأسئلة هنا. طيب، هنا نجيب عليها بسرعة. هل يجوز للمرأة أن تؤم بناتها في الصلاة المكتوبة دائما؟ الجواب لا، ما كان أمهات المؤمنين يفعلن ذلك، ما كنا يجتمعنا فيصلين جماعة في البيت هكذا، تصلي كل امرأة وحدها، ولكن لو فعلن ذلك مرة فلا بأس. ما حكم الخطوط التي في المساجد الآن؟ هذه الخطوط إنما جئنا بها لما ضيعنا السنة، أليس كذلك؟ ولو أننا طبقنا السنة هل نحتاج إلى هذه الخطوط أو إلى هذه الخيوط الموجودة؟ أبدا ما نحتاج. فالعلاج لتسوية الصف، انتبهوا يا أخوان، العلاج لتسوية الصفوف ليس أن نجعل خطوطا وخيوطا في المساجد، العلاج أن نعلم الناس السنة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، سووا الصفوف، وكان يعتني بإقامة الصف ويعلم الناس. لكن نحن الآن لما تكاسلنا والناس بعدوا عن السنة، وضعنا لهم خط، يلا قفوا على هذا الخط، يلا قفوا على هذا الخط، ما كان النبي يفعل ذلك. هذه الخطوط التي يضعونها في المساجد لا شك أنها إلى البدعة أقرب منها إلى السنة، والشيخ الألباني رحمه الله كان يرى أنها بدعة وهي كذلك. هل من تسوية الصفوف إلصاق القدم مع القدم وما حكم الإلصاق وهل من نصيحة في ذلك؟ هذا قد ذكرناه ما يحتاج. هل إذا دعت امرأة مجموعة من الرجال لطعام يستشعر الإنسان هذا الحديث تكون سنة أو يأخذ أجر السنة؟ إذا دعت امرأة مجموعة من الرجال لطعام، طب هؤلاء الرجال أجانب أم محارم؟ إذا كانوا أجانب لا يجوز لها أن تدعو، أجانب. إن كانوا محارم فلا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقاس بغيره. النبي عليه الصلاة والسلام من خواصه من خصوصياته أنه يخلو بالمرأة لا بأس، وأنه يدخل، لأن النبي الفتنة في حقه مأمونة معصوم عليه الصلاة والسلام، وكان يحضر يدخل بيت أنس وفيه المرأة العجوز هذه مليكة وأم سليم، النبي يجلس عليه الصلاة والسلام ويأكل من طعامه. لماذا؟ لأن الفتنة في حق النبي مأمونة. الرجل الآخر لا يجوز له أن يخلو بالمرأة، لا يجوز له أن يصافحها، لا يجوز له أن يدخل عليها في بيتها إلا مع محرمها، لا لا، هناك أشياء ممنوعة. لماذا؟ الخوف من الفتنة. النبي ليس كذلك، ولذلك كانت المرأة تأتي تخلو به، كانت المرأة تأتي في بيته تسأله وتجلس معه، ما في أحد، لأن الفتنة في حقه مأمونة عليه الصلاة والسلام، ولذلك يجوز له في هذا الباب ما لا يجوز لغيره، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصافح النساء، ما يصافح النساء، مع أن الفتنة في حقه، لكن هو الذي أخبر عن نفسه بذلك. يقول: ما هي الطريقة الشرعية في تسوية الصف؟ هل يكون بالأصابع أم بالكعب والمنكب؟ لا، إذا أردنا أن نسوي صفوفنا بالأقدام فالضابط في ذلك الكعب، يعني لابد أن يكون الكعب موازيا ومحاذيا للكعب. لماذا؟ لأن الأصابع الأقدام هذه التي تسمى المشط تختلف من شخص لآخر، شخص أصابعه طويلة وشخص أصابعه قصيرة، وهكذا يختلفون الناس. فلو أننا سوينا صفوفنا بناء على الأصابع أصابع الأقدام اختلت الصفوف، ولكن كيف يكون الوضع؟ الكعب إزاء الكعب، ننظر كذا في أقدامنا كيف نسوي الكعب إزاء الكعب، الأكعاب تكون على خط واحد، وبذلك يستوي الصف. لو أننا ضبطنا أكعابنا في الصلاة ما نحتاج إلى الخطوط، والله لو أننا نحن تعلمنا وتفقهنا في الدين وعرفنا كيف نسوي الصف، والله لو مليون مصلي تسوى صفوفهم. لماذا؟ ننظر في الكعوب، الكعب إزاء الكعب، الكعب إزاء الكعب، وهكذا، والمنكب إزاء المنكب، يعني المنكب إزاء المنكب والكعب إزاء الكعب، وهكذا وهكذا وهكذا. لو مليون مصلي لاستوت صفوفهم في دقائق، ولكن نحن الآن 20 مصلي 50 مصلي في مسجد ما يعرفون يسوون الصفوف، كطلاب الابتدائي لابد أن نضع لهم خطا. يا جماعة، هل بلغ بنا الجهل وقلة المعرفة إلى درجة أن نضع خطا حتى نسوي الصف؟ ما نعرف نسوي الصفوف؟ طيب هب أننا في مصلى العيد مثلا، أو في مكان، أو أننا في الخلاء، في الخلاء في البر، كيف نسوي الصفوف؟ أيضا نرسم خطا نقف عليه؟ هل كان الصحابة يفعلون ذلك؟ الصحابة كانوا يسوون صفوفهم في مسجد رسول الله، وكانوا يسوون صفوفهم أيضا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم في السفر، جيش إسلامي مع النبي فيه 30,000 والنبي يصلي بهم، 30,000 هؤلاء كيف كانوا يسوون صفوفهم؟ هل يقوم بلال مثلا وجماعة من الصحابة يرسمون الخطوط للناس؟ أبدا، كانوا يسوون صفوفهم بهذه الطريقة، الكعب إزاء الكعب والمنكب إزاء المنكب، وانتهينا، يستوي الصف من أحسن ما يكون، وما في داعي لهذه الخطوط. ثم ماذا؟ يعني ركبنا بدعة على بدعة، ماذا فعلنا؟ وضعنا الخط للناس، هذا الخط وضعناه، وقلنا لهم ضعوا أكعابكم على الخط، ولا تضعوا أمشاطكم على الخط، لأن الناس أصبحوا عند الخط يضع إيش المشط الأصابع، قلنا لا ضع الكعب. طيب بدل الخط هذا وضع الكعب على الخط أو ضع المشط على الخط، يا أخي نقول له يا أخي دعك من هذا الخط، وإنما انتبه أنت، اجعل منكبك بإزاء منكب أخيك واجعل كعبك بإزاء كعب أخيك وانتهينا، وبذلك يستوي الصف. وهنا يأتي دور الإمام، الإمام في الصلاة ينتبه لأكعب الناس ومناكب الناس لتسوية الصف، ينتبه الإمام ينظر إلى الأقدام، ينتبه شوف الأقدام مستوية ولا لا ولا لا، ولا ينظر في وجوه الناس هكذا، ماذا يريد وجوه الناس؟ ينظر إلى مناكبهم وإلى أقدامهم، هل مستوية أو غير مستوية؟ فإذا رأى شخصا متقدما أو متأخرا عدله حتى يستقيم الصف، والله المستعان. يقول جماعة تصلي على مركب من في البداية توجه إلى القبلة، ولكن بعدما سار المركب توجه بعيدا عن القبلة، ما حكم صلاتهم؟ وحدث ذلك في الركعة الثالثة. يستدرون مع القبلة، إذا كان الإنسان في زورق أو مركب أو مسمى عند العامة الهوري يتوجه إلى القبلة، فإذا دار المركب استدار هو إلى جهة القبلة، بقي محافظا على جهة القبلة، هذا كان في الفريضة. أما النافلة فما في بأس. ما هو القول الراجح فيما من وقف خلف الصف منفردا مع العلم أنه لم يجد فرجة في الصف الذي أمامه، ماذا يفعل؟ ما في بأس، إذا وقف خلف الصف ولم يجد فرجة يصلي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه مضطر. والواجبات ليست تسقط عند الضرورة، يعني كما قال العلماء لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. يقول الخطوط في الفرش تقوم مقام التسوية، فهل هذا من سنة حسنة أم أنها بدعة؟ لا، إذا كانت الفرش التي في المساجد فيها خطوط فأمرنا إلى الله، هي موجودة بطبيعتها يعني، ولكن إذا كان المسجد ليس فيه خطوطا، يعني إذا كان المسجد لم يضع فيه أحد خطوطا أو الفرش ما فيه خطوط، فنحن ما نأتي ونضع الخطوط، لا، قمنا ببدعة، وإنما نعلم الناس كيف يسوون الصفوف. أين تقف المرأة إذا صلت وحدها مع زوجها؟ تقف خلفه كما بينا ذلك، والحمد لله رب العالمين.